بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا الانقطاع إن شاء الله سنواصل في درسنا في هذا الكتاب المفيد المبارك المتممة على الأجرمية. في درس ماضي أخذنا الظرف، الظرف و طيب ظرف الزمان والمكان. لظرف زمان est-ce qu'il y a une particularité pour son ان يكون منصوبا على ظرفيه؟ كله التفصيل في ماذا؟ ايوه، ما هو التفصيل؟ اولا اذكر الاقسام، ما هي؟ ثلاثة. مبهم كاسم الجهة والمقادير مثل الميل والساكت. قبل هذا الذي أخذنا في ظرف زمن أخذنا الآونة من المختص، المختص جوابا لسؤال متى، متى والمعدود، معدود سؤال لكم، كم والمبهم. طيب المبهم، فاون ادي كو لظرف زمان طول اقسام الى منصوب على ظرفيه. ثم المكان فيه تفصيل، ما هي في اي اقسام يكون يعني منصوبا على ظرفيه؟ اسم الجهات، اسم الجهات و سكت الدلوح. لا تعشت الجهات و المقادير، المقادير المصدر، اسم مكان، اسم مكان، اسم مكان من فعله. أيوة كما قلت جلست مجلس زيد، يعني كما ذكر المشتق من مصدره يسمى اسم مكان. طيب الآن سندخل في المفعول من أجله، المفعول من أجله وهو سهل، قد أخذنا يعني تفصيل نوفو سينو لو ريست زوال. قال رحمه الله تعالى: ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول له، تسميتان، مفعول لأجله ومفعول له. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. تمام، اسم منصوب، ثبت كيو اسم منصوب، تمام، كي فيا بور ديمونتري بوركوا لاكسيون لا يوليو او على اليو. نحو قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. طيب اعليب قام زيد اجلالا لعمر، قام فرماني بن علي على الفتح لما قالوا من الاعراب، زيد فاعل مرفوع لما ترفع عندما فعل على اخره، اجلالا مرفوع لاجلي منصوب وعلامة نصبه الفتحه ظهر اخره. نعم. ولعمر جر مجرور. متعلقا ماذا؟ متعلقا بإجلالا، أيوه. مصدر يعمل عمل الفعل. نعم أحسنت. وقصدتك ابتغاء معروفك، نفس إعراب صف كلا ابتغاء إليه مضاف ومعروفك مضاف إليه. طيب هذا الذي أخذنا في المرة السابقة في الممتع، من هنا سنذكر الشروط، يعني الشروط سي با دون لابسولو كون بو افوار سو عمل. قال شروط المفعول لأجله ويشترط كونه مصدرا قلبيا أولا كسوى مصدر قم سكل المفعول كي مصدر كذلك في المطلق لكن هنا الفرق أن يكون مصدرا قلبيا عمل قلب جوز كما سنتيمون ما معنى هذا كما ذكر في الحاشية من أفعال القلب كالرغبة والرهبة والخوف والخشية والحب والكراهة d'accord des choses qui sont liées au cœur des sentiments car ce qui est lié aux membres les actes طيب on ne peut pas les en faire ma foule mutlaq ah ma foule ajlib tu peux pas dire comme ذكر المؤلف لا يجوز جدت قراءة للعلم طيب قراءة للعلم قراءة c'est pas un masdar d'un fil de kulub c'est une action directe qui a lieu par les membres au kamara zakara مثلا لا قتل للكافر كذلك لان القتل من اعمال الجوارح donc ça peut pas on peut pas en faire ma foule l'ajli on peut pas en faire ma foule l'ajli ça c'est premier شرط ثم واتحاد زمانه وزمان عامله اتحاد زمانه وزمان عامله معناه ان يكون هذا العمل في نفس الوقت ذاك المصدر وقوعه يكون في وقوع وقت عامله après c'est les exemples pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là donc il faut qu'ils aient le même temps que c'est le masdar et que le verbe qui agit sur lui ait le même temps ils agissent au même moment واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين ان فاعل العامل هو نفس فاعل في المصدر d'accord فاعل العامل du verbe qui agit sur le masdar faut que son fa'il soit le même fa'il que du masdar c'est la même personne qui agit c'est la même chose qui agit comme dans les deux exemples مثلا il a dit قام زيد اجلالا لعمر اولا قام زيد اجلالا لعمر لا الاجلال اللي قيام ils ont lieu en même temps من قام طيب من المجل زيد donc ils ont même fa'il tous les deux c'est en même temps واجلال من افعال القلوب قريب من الاحترام ثم قال كقوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق فهنا إن الشاهد هنا أين المفعول خشيته فهنا الفعل العامل هو لا تقتلوا الفعل فوقت وقوع القتل هو نفس وقت الخشية tu tues ton enfant par peur de la pauvreté donc ça a lieu en même temps ce meurtre a lieu en même temps que ta peur من يقتل الأبوان les parents qui c'est qui a peur de la pauvreté les parents donc c'est le même fa'il donc on a les choses متوفرة وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله على نفس الشيء العامل في ابتغاء هو ينفقون فهنا من ينفق يعني المؤمنون الفعل والجماعة الجماعة qui recherche l'agrément d'Allah عز وجل المؤمنون نفس الشيء هذا الانفاق يكون في وقت الابتغاء donc là les شروط elles sont remplies donc ابتغاء هذا مفعول لأجله طيب الآن سيأتي الأمثلة التي تخالف هذه الشروط قال ولا يجوز تأهبت السفر تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان تأهبت معنى استعددت j'ai préparé pour le safar et كذلك donc là la préparation a lieu quand avant le safar. Donc les deux, ils n'ont pas le même moment. Voilà où un al-fa'il wahid, c'est le même fa'il pour le safar et pour la préparation. Et kazalik, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait de tambih, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. Ou un chouf touf al-kawakib, kazalik. Ils n'ont pas cité ça. Safar, ce n'est pas un mazdar kalbi, nafir kalbi. Donc là, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas mis. Peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, Allah alam. Mais zahir, anu yukhalif shart, hada shart kazalik. Safar, c'est pas un affaire l'anim kalbi. C'est un affaire l'anim jawarih. Allah alam. Fawuna, ma yajouz. D'accord ? وكذلك لا يجوز جئتك محبتك إياي جئتك محبتك إياي لماذا؟ لعدم اتحاد الفاعل الفاعل سبا الميم من جاء؟ من جاء؟ أنا المتكلم المحبة من من؟ المخاطب سبا من فاعل فهمت؟ pourtant ils ont lieu au même moment اتحاد الزمان والمحبة من مصدر من أفعال القلوب لكن هنا الفاعل في الماضي ليس الفاعل في المحبة donc là on peut pas le dire non plus et maintenant on va donner la solution dans ce genre de situation tout simplement يقول بل يجب جره باللام تقول تأهبت للسفر وجدتك لمحبتك إياي فهمت هذا؟ Si jamais les شروط ne sont pas remplies, il faut que tu mettes لام تعليل. مثلا المثال الأول ذكرنا جئت قراءة العلم جئت قراءة العلم. Est-ce qu'on avait le droit de faire celui-là? Pourquoi? Qira'a, ce n'est pas un mazdar d'un fir kalbi. Donc, comment on va dire à ce moment-là? Jitu li qira'ati al-ilm. Là, tu mets l'aim. T'as même? Kullu ma ya yaka shart ni shurut ta'ti bi l'aim. Mathalan, tu akul ta'ahabtu li safar. Mathalan. أو جئت لمحبتك إياي فهمت هذا؟ ويعلم كذلك فائدة ذكرها صاحب الكواكب كل لم لم التعليل ما يلزم عدم استيفاء الشروط للمجيء به ما يلزم سلم التعليل ما يلزم أن لن تجد الشروط حتى تأتي باللام حتى مع الشروط الموجودة يجوز تأتي باللام يجوز لكن ما يجوز أن تأتي بالمفعول لأجله إلا مع شروط مثلا تقول كما جاء في القرآن في غير مثلا قال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في غير القرآن يجوز تقول مثلا ولا تقتلوا أولادكم لخشية إملاق Pour toi, les choses sont là. Mais tu aurais quand même le droit de mettre l'aim, si tu voulais. Et à Jouzlak. Par contre, il y a Jib, parce que les choses ne sont pas remplies. Fahim ta'ala? Taïm. Hada al-ladhi akhazna al-yom. Wa al-mafoul min ajlihi. Al-mafoul, yani seulement al-mafoul lahu. Shurut, ittihad. اولا ان يكون مصدر من فرق قلبي ان يكون يوجد اتحاد الزمان بين العامل والمصدر واتحاد الفاعل بين العامل والمصدر sinon on est obligé de mettre لام التعليل et même si on a ces شروط qui sont réunies qui nous permettent d'avoir un مصدر ما فعل لاجله on a droit de mettre le لام كذلك si on veut نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين